ورآه تنقيصا للنقصان، تنقيصا لمن؟ تنقيصا للأولياء إذا لم نتخذهم شفعاء. قالوا هذا تنقص، كيف تقول إن هذا الولي لا يستطيع أن يشفع، لا يملك شيئا، هذا تنقص له. إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن، إذ قد تضمن يعني قولك هذا أن الولاية لله وحده وأنه لا ولاية لأحد، تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن، بل أحدية الرحمن، بل هنا بمعنى الواقع يعني، وتضمن أحدية الرحمن أي انفراده في هذا. هذا معنى البيت فيما يظهر. أما قوله بل كل مدعون له فهذا من كلام ابن القيم مستعمل. نعم. بسم الله. حقا يناديهم نداء سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان، يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الناس في شوك حتى تنال ولاية الرحمن، يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية للفضل والإحسان. من لم تخلو من إحسانه في طرفة عنده منهم ايش تتقلب في طرفة فتقلب اقرأ في طرف تقلب ما عندكم بتقلب قلبة بتقلب ها ايه يقول اقول إيه أقول لأنها بتقلب في طرفة بتقلب الأشفان كذلك عندها تتقلب، لكن لعلها بتقلب، أنا أقول لعل صوابها بتقلب الأشفان ها؟ إيه أنا عندي بتة في الله، أنا عندي بتة في الحرف الأول وفي الحرف الذي يليه، النسخة القديمة يا سامي ها؟ نفس الشيء تتقلب؟ اكتب لعلها بتقلب، لأنه إذا صارت تتقلب صارت الأشفان في الرأس، ولقلنا في طرفة بتقلب الأشفان نعم لم تخذ من إحسانه في يكفيك من لم تخذ من إحسانه في طرف لتقلب الأشفان، يكفيك من لم تخلو من يكفيك من لم تخلو تخلو من يكفيك من لم تخلو من إحسانه في طرفة بتقلب الأشفان، يكفيك رب لم تزل ألطافه يأتي إليك برحمة وحنان، تأتي إليك يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان، يكفيك رب لم تزل في ستري ويراك حين تجيء بالعصيان،

أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال بالسلطان، لأنهم لا يرون لله أفعالا تتعلق بالمشيئة، يقولون إنه لو قامت فيه أفعال تتعلق بالمشيئة لقامت فيه الحوادث، وما قامت فيه الحوادث فهو حادث، وكل هذا سبق والحمد لله. أو كنت فعلا أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال بالسلطان، فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول لذي الإنسان، يعني معناه أنهم يقولون إن فعل الله مفعول، فيقول ابن القيم هذا محال أن يكون فعل يقوم بغير الفاعل، بل حالة الفعال قبل ومع وبعد هي التي كانت في الفرقان، يعني حالة الفعال قبل أن يفعل ومع فعله وبعد أن يفعل كلها إنما يتصف بها الفاعل دون المفعول. والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك، نعم والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك منك هذا الشأن، نعم يعني أن ابن القيم يقول لا يمكن أن يكون فاعلا شيئا إذا كان شأنه هذا الشأن لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا ترك في الأذهان، يعني إنهم يقولون إن الله ليس داخلا فينا ولا خارجا عنا، إذا ماذا يكون؟ يكون عدما وخيالا في الأذهان فقط، فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا ملكا مطاعا طاهر السلطان اسما ورسما لا حقيقة تحسبه، فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا مطاعا طاهر السلطان، نعم اسما ورسما لا حقيقة تحته، شأن الملوك يعني في الدنيا أجل من الشأن، أو شأن الملوك عموما أجل من ملك ليس لنا منه إلا اسمه ورسمه فقط. هذا وثان، من يعني بالثاني؟ المشرك. هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان، لأن المشركين يقرون بأن الله وحده والخالق الرازق وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض. إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان، وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على الغزان، كل هذا يقول به المشركون، لكن بابك ليس يغشاهم إن لم يجئ بالشافع المعوان. هنا حصل الخلل من المشركين، قالوا إن الله لا بد أن يكون بيننا وبينهم شفعاء، لأن بابه عظيم لا يلجه أحد إلا بشافع شافع النعوان، ويذل ليس يغشاه امرؤ إن لم يجئ بالشافع النعوان، ويذل يعني وإن لم يذل للبواب والحجاب والصفعاء أهل القرب والإحسان، يعني أن بابك لا يدخل أحد إلا بشفيع، شفيع يذل له الطالب الذي يطلب القرب منه، فقوله ويذل معطوف على يجئ، يعني إن لم يجئ وإن لم يذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان. أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ الإشارة إلى من؟ إلى المعطل والمشرك. والله ما استوى لدى إنسان والمشركون أخف، هذا الفرق، لما قال والله ما استوى بين الفرق، فقال والمشركون أخف في كفرانهم، وكلاهما أي المشرك والمعطل من شيعة الشيطان، إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن. المعطل ملبس لأنه يقول أنا أقول هكذا تنزيها لله أن يشابه المخلوقين، لا عندنا ملك مطاع لا بس ها؟ لا ملك مطاع لا ملك، إما الصواب إما ملكا عظيما وإما ملك مطاع، لأن الملك هو لطاع الملك،

إن البدار برد شيء لا يحيط علما به سبب إلى الحرمان. الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل الفضل مرتبتان. والفضل ذو التقييد ليس بموجب فنال الإطلاق من إنسان. لا يوجب التقييد أن يقضي له لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء فكيف بالرجحان. إذ كان ذو الإطلاق حازا من الفضائل فوق ذي التقييد بالإحسان. فإذا فرق واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فضل الإنسان. لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق آدم باليدين بموجب قبل نال المبعوث بالقرآن. وكذا خصائص من أتى من بعدي من كل رسل الله بالبرهان. فمحمد آلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان. فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. هل حازا في بدر أو أحد هل حازا في بدر أو أحد هل حازا في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيات الرضوان. بل حازا إذ كان قد فقد المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان. والرب ليس يضيع ما يتحملون متحملون لأجله من شاني. قد عظم ولا فقد؟ قد حاز إن كان قد عظم ولا فقد؟ فقد المصحف. نعم المعين. إيش؟ لا المعين. نعم مصحف فقط. نعم. مصحف أيوه. اللي عندنا قد عدم. طيب نتكلم على ما مضى. انتهى. سلام. نأتيك إلى غد إن شاء الله تعالى. وراء محمد أمين وش عندي؟ اشتري قال ابن القيم هذا أقول له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. هذا مشتبه الدرس مشتاقه في الترمذي. طيب ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني. الطرفين يعني طرفي الأمة. أتى أثر بأن الفضل في أول الأمة وفي آخرها. أما الفضل في أولها فواضح للسبب والجهاد وتبيين الشريعة ونقلها للأمة وأما في آخرها فمن أجل ما يحصل في آخرها من الفتن والضلال، ويكون الصابر على هذه الفتن والضلال يكون مأجورا، وقد سبق أن له مثل أجر 50 من الصحابة. والوسط ذو ثبج فأعوج، هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. شبه ابن عيسى اي وش معنى تقول ارفع صوت. طيب اعطى واحد ارفع صوت. قال الله تعالى: إذا كان كلاهما يسالا فجعل كل أقسام قربا أقاما لأقسام جميل، جملة من الأولين وجملة من الآخرين، وكلها جماعة لا يأتيها عدد. قال الزكاة معنى ثبت معناه الوسط. طيب اسمها هذه. يقول المؤلف: ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أول والثاني، وذكرنا وجه ذلك. والوسط ذو ثبج فأعوج، هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. فمن يأتي لنا بلفظ الحديث ويخرجه؟ قال